وما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من عشر ذي الحجة. والعشر من ذي الحجة مما قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه الحديث الصحيح، وهو في قوله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من أيام العشر من ذي الحجة، والمقصود بها الأيام التسعة من أول ذي الحجة إلى التاسع وهو يوم عرفة. واليوم العاشر طبعا قد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم عن صيامه، وهو يوم النحر، ولكن يكون فيه من الأعمال الصالحة ما يكون سواء كان حاجا المسلم فيتقرب إلى الله بأعمال الحج في ذلك اليوم، أو كان غير حاج فيتقرب إلى الله بالأضاحي. إذن يستحب في هذه الأيام التسعة من ذي الحجة، الأيام التسعة يستحب فيها ماذا؟ يستحب فيها الصيام. من أين أخذ هذا؟ من قول النبي صلى الله عليه وسلم: العمل الصالح. ما من أيام العمل الصالح، وهو يشمل الصيام، يشمل الأذكار، يشمل كذلك قراءة القرآن، يشمل النحر الذي يكون في اليوم العاشر، وسائر الأعمال الصالحة من بر للوالدين ومن طاعات وقربات لله عز وجل. فلا يشكل على المسلم مثل هذا الأمر، لأن الكثير من الناس يسأل في أيام العشر من ذي الحجة هل يشرع الصيام أو لا يشرع. يقال إن الصيام يدخل ضمن الأعمال الصالحة التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم هنا في هذا الحديث: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من أيام العشر من ذي الحجة.